بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح الاختيار في تعليل المختار أو لتعليل المختار للفتوى. كنا في الدرس الماضي قد أنهينا نواقض الوضوء الحكمية والحقيقية، واليوم نبدأ بفرائض الغسل، وهو الطهارة الحكمية الثانية. عندنا الطهارة إما حقيقية من الأنجاس الأخباث، وإما طهارة حكمية من الأحداث. والطهارة الحكمية نوعان: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء. بدأنا بالوضوء لأنه الأكثر تكررا، والآن نثني بالغسل. نعم. فصل في بيان فرائض الغسل. نعم. فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. طبعا لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أوجب الله عز وجل التطهير فاتطهروا، فهنا هذا الفعل يفيد إيجاب الطهارة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فلذلك يجب غسل البدن كاملا مع المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل، لأن المطلوب في الوضوء هو غسل الوجه، وباطن الفم وباطن الأنف ليس بمكان المواجهة، بينما المطلوب في الغسل هو التطهير، وباطن الفم والأنف يمكن تطهيره بلا عسر ولا مشقة، فلذلك يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء. نعم. والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء، والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم، وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من البدن إلا باطن العين على ما مر. باطن العين، باطن الجرح، باطن الجسم. باطن العين للضرر، حتى أن ابن عباس الذي كان يقول بوجوب ذلك أصيب بالعمى في آخر حياته. وباطن الجرح أيضا للضرر والمشقة الكبيرة، وباطن الجسم لتعثر ذلك، فلذلك نغسل الظاهر الذي يمكن إيصال الماء إليه دون حرج أو ضرر. نعم. نعم. بخلاف باطن الأنف والفم حيث يمكن غسلهما، ولا ضرر فيه فيجب، وقد تأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقل البشرة. فيجب إيصال الماء إلى الجسم كاملا لإنقاء البشرة وتنظيف وبل الشعر. نعم. ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وأثنائه في اللحية والرأس بخلاف الوضوء، لأن الوضوء هناك في اللحية الكثة سقط غسل البشرة وانتقل الفرض إلى ظاهر اللحية الكثة، وفي الرأس انتقل الفرض من الغسل إلى المسح، فلذلك يجب مسح الرأس ولا يجب الغسل. وأما في الغسل فإنه يجب غسل اللحية ظاهرها وباطنها، ويجب غسل الشعر ظاهره وباطنه، ويجب إيصال الماء إلى ثنايا الشعر وإلى أصوله وإلى أثناء الشعر. لكن عندنا رخصة خاصة في النساء تأتي معنا الآن. نعم. لما تقدم إلا إذا كان ضفيرة في رواية للحرج في حق النساء دون الرجال. إذا الشرط أن يكون ذلك للنساء دون الرجال، لأن المرأة من شأنها أن يكون شعرها طويلا، أما الرجل إذا في حرج لماذا نقول له قص شعرك وخلصنا، أما المرأة لا تؤمر بحرق الشعر لأنه مثلة في حقها. هذا من جهة. من جهة ثانية لابد أن يكون هذا الشعر للمرأة ضفيرة، أما لو كان يعني ليس ضفيرة فيجب غسله كاملا لعدم الحرج. أما إذا كان ضفيرة فإنه يكتفى بغسل أصول الشعر ولا يجب نقض الضفائر من جهة ولا بل الذوائب أيضا في رواية. نعم. مطلب في بيان سنن الغسل. قال: وسننه أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ ثم يتوضأ للصلاة. هنا قال أخواننا ويزيل النجاسة. أن هنا يعني انفسرناها العهدية أي النجاسة المعهودة اللي هي المني أو المذي الذي من أثر الجنابة. وإذا قلنا هي لا جنسية يعني جنس النجاسة سواء كانت المعهودة كالمني أو المذي أو غير ذلك. وهذا ما يؤيده الرواية الثانية ويزيل نجاسة بالتنكير أي النجاسة التي على الجسم سواء كانت مني أو غيره. وهذا هو الأفضل لأننا نغسل النجاسة الحقيقية قبل صب الماء حتى لا تشيع على الجسم. نعم. ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثة. إذا معناه يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل. يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل وهذا وضوء مسنون. الغسل هو وضوء وزيادة ومع ذلك يسن أن تخص أركان الوضوء بغسل خاص بوضوء قبل الاغتسال بين يدي الغسل وإن كان داخل أيضا في الغسل. نعم. في الأقدام لا تأتي معنا الأقدام إذا كان في موضع يجتمع فيه الماء لا يؤخرهما. أما لو كان في موضع لا يجتمع فيه الماء يغسلهما. الآن بحمامات الحالية الآن لا يجتمع الماء فبالتالي يغسل حتى القدمين. نعم. هكذا حكي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة رضي الله عنها يعني من الذي كان عند غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نساؤه. فسيد ميمونة رضي الله تعالى عنه تروي لنا غسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أفاض الماء على فرجه فغسله ثم مال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وأفاض الماء على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. لأنه كان في مكان يجتمع فيه الماء. نعم. ويستحب تأخير غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا وتحرزا عن الماء المستعمل. مطلب في بيان ما يوجب الاغتسال. الآن أخوة مر معنا فرائض الوضوء وسنن الوضوء. طيب عفوا الغسل. فرائض الغسل وسنن الغسل. الآن متى يجب الغسل؟ الآن في عندنا يعني حالات يسن فيها الاغتسال كعرفات والإحرام ويوم الجمعة والعيدين. وعندنا حالات يسن فيها أو يشترط فيها الاغتسال. نحن عندما نعلم أطفالنا الصغار في سن السابعة والثامنة أحكام الغسل نعلمهم الاغتسال ونقول لهم إن هذا الغسل يطلب منا في يوم الجمعة وفي العيدين وفي عرفات وكذا. نعم. ونعلمهم الغسل بهذه الأشياء ونهيئهم ونقول لهم وهناك حالات يفترض فيها الغسل تعلمها عندما تكبر. كنا بالحال ماذا فعلنا؟ علمناه الغسل بسننه وعلمناه الحالات المسنونة التي يسد بها الاغتسال وعلمناه أن هناك موجبات للغسل ولم نعرفه إياها وهو صغير. نعم. قال رحمه الله تعالى ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. هنا أول موجب للغسل إذا غابت حشفة الذكر وهي القطعة من رأس الذكر أو قدرها إن كانت مقطوعة في أحد سبيلي آدمي حي مشتهى، في حسب يدي آدمي حي مشتهى. طبعا الآن ما عم نحكي على حل الفعل أو حرمة الفعل، يعني لو أن إنسان زنى بامرأة ما حكم الزنا؟ نقول حرام، لكن الآن احنا شغلنا أنه هل عليه غسل أو لا؟ طبعا عليه غسل، فكون عليه غسل معناه الفعل حلال؟ لا، حل الفعل شيء ووجوب الغسل شيء آخر. عندما نقول يجب الغسل على من أتى آدميا في دبره لا يعني أن الفعل حلال، لا، لكن من عصى الله بهذه الكبيرة يعني يجب عليه مع موجبات تلك الكبيرة يجب عليه شيء آخر وهو الغسل. فهنا نتكلم في باب الغسل، فيجب على من أدخل الحشفة أو قدرها في أحد سبيلي قبل أو دبر آدميا. لما قال آدمي خرج به البهيمة حي، أما لو كان ميت لا، يعني لا يجب إلا بالإنزال. مشتهى ولو كان صغيرا فإنها أو كان صغيرة فإنها لا يجب فيها الغسل إلا بالإنزال. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. إذا توارت إذا التقى الختانان، الختانان موضع الختان من الذكر والأنثى، وهنا إشارة إلى اللقاء الحلال بين الرجل والمرأة. لكن أيضا لو أنه أدخل في الدبر وهذا ليس موضع ختان يجب الغسل على الفاعل والمفعول. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. والحقيقة أن هذا الكلام ليس كشفا لأسرار الزوجية، ولكنه تبليغ لتشريع الله عز وجل وبيان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الأساس في فهم الناس في تعليم الشرع والدين. وهذه السيدة عائشة إخواننا رضي الله تعالى عنها وأرضاها كم تجاوزت من الحواجز النفسية لتقول هذه الكلمة، ولولا أن ذلك شرع تكلف بتبليغه ما ذكرته. نعم، لذلك الآن مرأة مثلا غير السيدة عائشة تقول هذا الكلام؟ لا، ليه؟ لأن هذه الأشياء من السر الذي ينبغي أن يكتم، بل نهيت المرأة عن إفضاء ما يجري بينها وبين زوجها. فكيف تقول ذلك؟ تقول ذلك للتشريع لبيان الأحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حق الأمة أن يعرف كل شيء عنه، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، وكذا في الدبر لأنه محل مشتهى مقصود بالوطء كالقبل. هل هذا الكلام هو مشتهى عند الفستاق؟ نعم، لكن لا يعني أنه حلال. وطبعا إخواننا عندما تشذ الفطرة يشتهي الإنسان الشيء الذي يتنافى مع الفطرة. لذلك إخوان الأكارم الشهوة شيء والحل شيء آخر، لذلك هذا أمر قد يشتهيه البعض، لكن لما كان مخالفا للفطرة لم يبحه ربنا عز وجل أبدا، ولم يجعله في الدار الآخرة. حتى أن بعض الخلق يعني تكلم كلاما يعني من باب يعني الشبهات التي تطرح، أن لو أن إنسان اشتهى هذا الفعل في الجنة هل يعطاه؟ نقول له لا. ليه؟ لأن الجنة ركبت على فطرة سليمة وعلى الشذوذ، فلذلك ليس من شأن الإنسان أن يشتهي ذلك يوم القيامة. نعم، ولقول علي رضي الله عنه توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء، وفي الزيادات يجب على المفعول به احتياطا. نعم، قال وإنزال المني. إذا انتهينا الآن من القاعدة الأولى وهي التقاء الختانين وتفاصيلها. الثاني الآن إنزال المني على وجه الدفق والشهوة ولو بلا إدخال. إذا القاعدة الأولى الإدخال، أنزل أو لم ينزل. أما الآن القاعدة الثانية هي الإنزال ولو بلا إدخال. عندما يكون في إدخال إخواننا يعني يجب الغسل أنزل أو لم ينزل. لماذا؟ لأنه أقيم الإدخال مقام الإنزال، وذلك لأن الإدخال سبب الإنزال، فيقام السبب مقام المسبب. طيب أما هنا الآن عم نتكلم إنزال بلا إدخال، لو أن إنسان أنزل بأي طريقة حلال أو حرام ما الحكم؟ يجب عليه الغسل. نعم، لأنه يوجب الجماع الجنابة إجماعا فيجب الغسل بالنص. نعم. وسألت ما هو النص؟ وإن كنتم جنبا فطهروا. وسألت أم سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها أن زوجها يجامعها، قال عليها الغسل إذا وجدت الماء. طبعا هذا احتلام، والاحتلام يكون للرجل ويكون للمرأة، واحتلام المرأة والرجل يوجب الغسل إذا رأى الماء أو رأت الماء. نعم. ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوة، ولو خرج المني لا على وجه الدفق والشهوة. نعم. كما إذا ضرب على ظهره كما إذا ضرب على ظهره أو سقط من علو أو أصابه مرض يجب الوضوء دون الغسل. فنزل المني بلا دفق ولا شهوة فإنه لا يجب عليه الغسل. ليه؟ لأنه في الحقيقة ليس بمني، يعني ليس بجنابة، ليس بجنابة. الجنابة هي قضاء الشهوة الجنسية، إذا خروج المني على وجه الشهوة هذا الذي يسمى جنابة، أما مجرد نزول المني هذا حدث أصغر وليس بحدثين أكبر، لذلك يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. نعم. كما في المذي فإنه من أجزاء المني، لكن لما لم يخرج على وجه الدفق لم يجب الغسل. المذي ينزل قبل المني، نعم، تنظيفا لهذا المجرى لنزول المني. إذن هو لو نزل المذي كونه ينزل بلا شهوة، لاحظوا الشهوة موجودة وهي سبب إثارة نزول المذي، لكن لما نزل المذي لم ينزل بشهوة لذلك لا يوجب الغسل، بينما المني نزوله فيه لذة وشهوة لذلك هذه هي الجنابة. نعم. ثم الشرط انفصاله عن موضعه عن شهوة. المني يشترط انفصاله عن مقره. الآن إخواننا المني ليس مكانه الذكر وليس مكانه مثلا رأس الذكر، وإنما له مقر يفرز منه ثم يسقط هذا الطريق إلى أن يصل إلى ظاهر الجسم. فنقول هل يشترط دوام الشهوة من حين انفصاله عن مقره إلى أن يسير في هذا الطريق إلى أن يصل إلى هذا الذكر؟ الجواب لا، وجود الشهوة شرط عند انفصال المني عن مقره عند إفرازه. طيب، ثم بعد ذلك لو سكنت الشهوة وخرج إلى ظاهر الجسم بلا شهوة فإنه يجب الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف. ليه؟ لأن الشرط عندهما وجود الشهوة عند انفصاله من مقره لا عن رأس الذكر. أبو يوسف قال لا، لابد من وجود الشهوة في الموضعين، عند انفصاله عن مقره وعند انفصاله عن رأس الذكر. نعم. ثم الشرط انفصاله عن موضعه عن شهوة لأنه بذلك يعرف كونه منيا وهو الشرط، وعند أبي يوسف خروجه عن العضو. نعم. وعلى هذا لو انفصل عن مقره بشهوة ثم وصل إلى رأس الذكر وقبل أن يصل إلى الخارج استطاع الإنسان أن يمسك نفسه ويمنعه من الخروج حتى سكنت الشهوة، ثم أرسل هذا المنية فخرج إلى ظاهر الجسم بلا شهوة، ما الحكم؟ وجب الغسل عند أبي حنيفة ومحمد ولم يجب عند أبي يوسف. وقال العلماء ويفتى بقول أبي يوسف في موضع خشي الضيف فيه التهمة، فهنا لا مانع أن يأخذ بقول أبي يوسف خوفا من التهمة. نعم. لأن حكمه إنما يثبت بعد الخروج فيعتبر وقتئذ. قال وانقطاع الحيض والنفاس. أيضا من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس. إذا صار في عنا أخوانا نزول المني إما أن يكون بالاحتلام أو باليقظة، فإذا كان بالاحتلام يشترط نزول الماء، احتلم رأى رؤيا أو لم يرى، فلو أن إنسان رأى ولم يرى ماء لا غسل عليه، ولو أن إنسان لم يحتلم لم يرى رؤيا ولكنه رأى بللا وعلم أنه مني أو ظنه أنه مني وجب عليه الغسل. إذا الحكم متعلق بنزول المني لا بالرؤيا. وأما إذا كان في اليقظة فإذا نزل المني على وجه الدفق والشهوة بأي طريقة كانت وجب الغسل، سواء كان بفعل الحلال أو بفعل حرام. نعم. أما الحيض والنفاس، إذا طهرت المرأة من حيضها ونفاسها وجب عليها الغسل. نعم. أما الحيض فلقوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد. نعم. منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع. طبعا هنا أخواننا، طبعا هنا الآية فيها قراءتان، حتى يطهرن وحتى يطهرن. هنا شاهدنا وجوب الاغتسال بإيجاب الطهارة عليهن، لكن إيجاب الطهارة أخواننا أيضا ليه؟ للصلاة. أما الغسل ممكن أن يباح بلا غسل كما سيأتي معنا، يعني ممكن المرأة هي تطهر على 10 أيام، وممكن أن تطهر ثم يمضي عليها وقت صلاة ما تصلي، وبمضي الوقت وترتب القضاء عليها يباح لزوجها أن يطأها. إذا القضية الآن الغسل لأجل الصلاة. نعم. ولولا وجوبه لما منع. طبعا يجب على الرجل أن يتعهد زوجته وبنته في المسارعة إلى الطهارة من الحيض والمبادرة إلى الصلاة. الرجل مو فقط يتفقد زوجته للحاجة الشخصية، وإنما يتفقدها في طهارتها لأجل الصلاة والطهارة والمبادرة إلى الصلاة. نعم. ولولا وجوبه لما منع. نعم. وأما النفاس فبالإجماع. نعم. وكذا يجب على المستحاضة إذا كم، يعني ما في عنا نص بإيجاب الغسل بعد النفاس، وإنما ثبت وجوب الغسل بالإجماع قياسا على الحيض. نعم. وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيام حيضها. يعني المستحاضة عندها نزول دم دائم، فهذه الآن في أحكام الطهر كالطاهرات، وفي أحكام الحيض كالحائضات، مع أن الدم مستمر عندها. طيب، فإذا انقضت الأيام التي اعتبرنا أنها حيض في حقها وكانت فيها لا تصوم ولا تصلي، نقول لها إذا انقضت هذه الأيام التي قدرت أنها حيض، ما الحكم؟ وجب عليك الاغتسال. نعم. لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. قال: ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذية فعليه الغسل. ليه؟ لأن حال الاسترخاء قد يكون حصل الدفق والشهوة وهو لم يشعر، وإذا شك أنه مني أو مذي، نعم، فإنه يغتسل، لأن الذي ينزل أثناء النوم هو المني لا المذي. نعم. أما المني فلقوله صلى الله عليه وسلم: من ذكر حلما ولم ير بللا فلا غسل عليه، ومن رأى بللا ولم يذكر حلما فعليه الغسل. وأما المذي ففيه خلاف أبي يوسف، لأن المذي لا يوجب الغسل كما في حالة اليقظة، ولنا أن الظاهر أنه ملي قد رق فيجب الغسل احتياطا. والمرأة إذا احتلمت ولم تر بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده، لأن الظاهر في الاحتلام الخروج، بخلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل. وإن استيقظت وهي على جهة أخرى لا يجب. مطلب فيما يسن له الاغتسال. قال: وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، وقيل مستحب فإنه يوم ازدحام فيستحب لئلا يتأذى البعض برائحة البعض. وأدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاع، وفي الوضوء مد، يعني تقريبا 4 لتر، وفي الوضوء لتر تقريبا من الماء. والصاع 8 أرطال، والمد رطلان، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ثم اختلفوا هل المد من الصاع أم من غيره. يعني الآن يتوضأ بالمد الذي هو من الصاع، يعني صار الوضوء أخذ مد والغسل ست أمداد، أم أن المد له للوضوء وصاع كامل للغسل؟ واضح المسألة؟ الصاع كم؟ 4 أمداد. طيب يا ترى مد الوضوء محسوب من صاع الغسل أم أنه مد خاص الوضوء وصاع كامل للغسل؟ اللي هو الآن اتفقنا أنه يتوضأ ويغتسل، يا ترى مد الوضوء محسوب من هذا الصاع أو لا؟ في خلاف. نعم. وهذا ليس بتقدير لازم، حتى لو أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك جاز. نعم. ولو اغتسل بأكثر منه جاز، ما لم يسرف فهو مكروه. ولكن نحن نبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم. قال: ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه غير المشرز، أي غير الملصق به الذي يعد معه شيئا واحدا بأن يكون منفصلا عنه، فهذا لا مانع أن يمس الجلد الخارجية أو العلبة المصحف الآن. أما لو كان ملصقا به مشرزا فإنه لا يجوز، لأنه صار في حكم المصحف، ولا يمس لا البياض ولا السواد، يعني لا الكتابة ولا البياض الذي في الصحيفة حول الكتابة. نعم. الآن إحنا إذا كان المصحف داخل السحاب هذا مفصول عنه فهذا ما في إشكال، يعني يمس الجلد والمصحف، أما لو كان ملصق به فهو جلد إله صار جزءا منه. نعم. مثلا الصغار قالوا نتساهل معهم لأجل الحفظ، يعني هاي حالة مش شايفينه. دول البلوغ لا مانع أن يحمل المصحف، لكن أنا ما بعطي إياه بلا وضوء، هو لو حمله أنا هاي مش شايفه، مشان إيه؟ مشان عوده على آداب الإسلام، ثم بعد ما ساعة كذا أشد ما تتوضي أذكره أمره بالوضوء، هو بكل حفظ مش في حال. بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. نعم. ولا بأس أن يمسه بكمه وكرهه بعضهم. طبعا لأن الكم يعني هذا ثوبك إذا لابسه أنت، إذا بالتالي هو ملحق بك، إذا قالوا يمسه بالكم مع الكراهة، أو أما لو مسه بقدم أو مسه مثلا بمشكير أو ما شابه ذلك فهذا ما في كراهة، هذا منفصل عنك. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن. أما المحدث على الأصغر لا مانع من قراءة القرآن، لأن الحدث لم يحل الفم حتى لا تجب المضمضة، أما في الغسل فالمضمضة واجبة، فدليل أن الحدث حل الفم، فلذلك القراءة بماذا تكون؟ بالفم، فتحرم على الجنب ولا تحرم على المحدث حدثان أصغر. نعم. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية لأنه ليس بقرآن عنده، والجواب أن الحديث لم يفصل. نعم. والحديث لا يفصل. ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدلة. لو قرأ هذا الذكر بنية الذكر لا مانع إذا كان النص يحتمل الذكر، إذا كان النص يحتمل الذكر. هل القرآن الكريم كله ذكر، لكن بعضه ذكر بصورة ذكر وبعضه لا، يعني قراءة القرآن سواء آيات الذكر أو آيات الأحكام أو المواعظ أو القصص هذه كلها قرآن، لكن بعضها فيه ذكر بعضه ما فيه ذكر، فعندها لو قرأ ما يحتمل أنه ذكر بنية الذكر هذا لا شيء عليه. نعم. ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء لأن المنع ورد عن القرآن خاصة. نعم. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مضطر لدخول المسجد لحاجة يعني فعلا تتؤدى في غيره، وليس منها حضور مجلس علم. أما إنسان مثلا بحاجة إلى المرور، أو إنسان كان نائم في المسجد وأراد الخروج، فهو مضطر أن يمر في المسجد للخروج. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائط. نعم. مع أن الجنب لا يلوث المسجد. إذن علمنا أن العلة ليست هي تلويث المسجد، وإنما تكريم المسجد عن هذا الحدث. لذلك المرأة الحائض حتى لو أمنت تلويث المسجد لا تدخل. نعم. فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل، لأنه طهارة عند عدم الماء. وإن نام في المسجد فأجنب، قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم. يتيمم في مكانه حتى لا يمشي هذه الخطوات وهو على غير طهارة. نعم. وقيل يباح، والحائض والنفساء كالجنب في جميع ذلك. فصل في الماء الذي يجوز التطهير به. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.